السائل يسأل يقول: مثل الشيخ رحمه الله باسم الحي فبين أنه اسم من أسماء الله الحسنى متضمن صفة وهي الحياة الكاملة. قوله متضمن، ما المقصود الشيخ من قوله متضمن؟ هل مقصوده أن الاسم يستخرج منه الصفة؟ نريد التوضيح وجزاكم الله خيرا. معلوم أن الأسماء تشتق من الصفات، فهذه الأسماء إذا وردت فهي متضمنة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بأن معنى لها معنى ليست جامدة. فإذا قلت الحي فهو دال على معنى الحياة، وإذا قلت الخالق فهو دال على معنى الخلق، وغير هذا غير ذلك من الأسماء الحسنى. فباب الأسماء الحسنى أخص من باب الصفات، والراجح في أن الأسماء تشتق من الصفات وليست يعني الصفات تشتق من الأسماء، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا مبسوط في مكانه.